بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، يعني اسمان لمسمى واحد، والاختلاف اختلاف اللغة. نعم. فأهل الحجاز هم الذين يقولون سلم، أهل العراق يقولون سلف، لكن ليس المقصود يعني أن أهل الحجاز لا يستعملون السلف، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فكانوا يسلفون في التمر إلى سنة، سنتين، ثلاث سنوات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ السلفي، وهو من أهل الحجاز، فلا يلزم من أن يكون أن تكون كلمة لغة قوم ألا يستعملها الآخرون. يعني أكثر من يستعمل السلف من أهل الحجاز، أهل الحجاز أكثر استعمالهم هو يعني سلم، وأكثر أهل العراق أكثر استعمالهم السلف، وكلاهما يعني اسم لمسمى واحد. وسمي سلما، سمي سلم لتسليم رأس المال في المجلس، لوجود تسليم رأس المال في المجلس، وسلفا، وسمي سلفا لتقديمه، لتقديم رأس المال. سلم ماذا؟ من التسليم. سلف من التقديم. يقال سلف. من السلف؟ هم المتقدمون، هم الذين مضوا قبلنا، هم السلف. فسلف تقديم، سلم تسليم. وهو شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. وهو شرعا، والسلم شرعا عقد على موصوف في الذمة، فيكون المثمن موصوفا في الذمة، لا يكون معينا بل يكون موصوفا، وهو في ذمة المسلم إليه، ويكون مؤجلا بأجل معلوم، ويكون الثمن حالا مقبولا قبل مفارقة المجلس. إذن هذا هو السلم، يعني بيع مؤجل بمعجل، هذا هو. فمبيع مؤجل، ثمن مؤجل. فبيع أحيانا يكون هكذا، أحيانا يكون مبيع مؤجل والثمن مؤجل، يكون ثمن في ذمة المشتري مؤجلا. هذا البيع ليس له اسم خاص. أحيانا يكون المبيع معجل وثمنه أيضا معجل، هذا بيع. وكذلك أحيانا يكون المبيع معجل والثمن مؤجل، هذا أيضا بيع ليس له اسم خاص. أما إذا كان المبيع مؤجلا والثمن معجلا، هذا الذي يقال له سلم. فهناك في السلم يوجد مسلم، ويوجد مسلم إليه، ويوجد مسلم فيه، ويوجد رأس المال. فالمسلم هو المشتري، لأنه هو الذي يسلم رأس المال، وهو الذي يسلم رأس المال الذي هو الثمن، يسلمه إلى البايع. إذن المشتري هو المسلم، والبايع هو المسلم إليه. والمبيع هو المسلم فيه، والثمن هو رأس المال. وهو شرع نقد لا موصوف ينضبط بصفة، فلا بد أن يكون هذا المبيع موصوفا، لا بد أن يكون موصوفا ينضبط بصفة. أما إذا كان لا ينضبط بصفة، مثل أن يكون لؤلؤة لا يمكن ضبطها، لأن لؤلؤة تخالف لؤلؤة أخرى، يوجد بين أفرادها تفاوت من ناحية الكبار والصغار وحسن التدبير واللمعان في كل شيء، فلا يمكن ضبطها، لا بد أن يمكن ضبطها، مثل أن يكون برا فيكون ضبطها بر، حنطة بيضاء سوداء من بلد كذا، طويل الحب أو قصير الحب، مثل هذا يمكن ضبطه. فينضبط بصفته في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. فلا يصح، فلا يصح في عين، فلا يصح سلم في معين كهذه الدار. فلا يصح أن يقول المشتري للبائع: أسلمت إليك كذا في هذه الدار بعد سنة. نعم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن المبيع إذا كان معينا موجودا، فأي حاجة إلى السلم يصح فيه، يجري فيه البيع، وإنما جوز السلم في غير موجود للحاجة، وهذا لا يحتاج. وأيضا يعني المعين إذا كان مؤجلا فلعله يتلف قبل الأجل. إذا قال أسلمت إليك كذا في هذه الدار بعد سنة، تسلمها إلي بعد سنة، فيمكن أن فالمعقود عليه هنا هذه الدار، وهذه الدار يمكن أن تكون أن تتلف. نعم. لا يجوز. كيف يجوز؟ لا، إذا كان المسلم فيه غير معين، فإذا هو غير معين يعني شيء في ذمة البايع، فإذا تلف شيء فهناك يعطي بدله شيئا آخر، لكن إذا كان معينا فالعقد وقع عليه، فالمشتري الذي امتلكه المشتري هو هذه الدار، فلا يكفي يعني استبدال دار أخرى بدلها، فلعلها تتلف قبل المحل، فكيف البايع يسلمها وهي تالفة؟ هل يستطيع أن يسلم بدلها؟ لا، لأن المعقود عليه معين. نعم. مؤجل في الذمة مؤجل، عقد لا موصوف في الذمة مؤجل بأجل معلوم، ثم لا بد أن يكون مؤجلا، فإذا كان حالا لا يصح، فهذا عند الحنابلة لا يصح بيع، لا يصح سلم إلا في مؤجل. فإذا قال أسلمت إليك كذا في 10 آصع، هذا غير صحيح، بل لا بد أن يقال في 10 آصع مؤجلة بشهر أو مؤجلة ب6 أشهر، لا بد أن يقول ذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون يعني إنما جوز السلم ليحصل الارتفاق لكل من الطرفين، فهذا يعني يرتفق، هل البائع يرتفق بحصول الثمن قبل وجود المبيع، فلعله يستطيع، لعله يعني ينفق هذا في الثمن قبل حوائجه، أو لعله يأخذه ويزرع هذا المبيع وينتجه بهذا الثمن. وأما هذا المشتري فهو يرتفق بماذا؟ بقلة ثمن عليه، لأنه إذا اشترى شيئا موجودا يكون ثمن عالي، وإذا اشترى شيئا يعني لا يسلم إليه إلا بعد 6 أشهر أو بعد عام يكون عليه ثمن قليل، فكل يرتفق. هذا الارتفاق لا يوجد إلا إذا كان مؤجلا وإذا كان حالا. الشافعي يقولون يعني إذا صح في المؤجل فالحال أولى، لأن الحال أقل غررا. وهم يقولون مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، ثم لابد أن يكون ثمنه أي رؤوس المال لابد أن يقبض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع، والسلم جائز بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف، يعني من كان يسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، يعني لابد أن يكون معلوم الكيل، معلوم الوزن إذا كان موزونا لابد أن يكون معلوم الوزن، إذا كان مكيلا لابد أن يكون معلوم الكيل. لماذا؟ لأن المبيع هنا غير موجود فلا يمكن معرفته بالمشاهدة، فينبغي أن يذكر من صفاته ما يعني يضبطه وإلا يحصل النزاع. فإذا كان مكيلا لابد أن يذكر كيله، وإذا كان موزونا لابد أن يذكر وزنه، ولا وإلى أجل معلوم. متفق عليه. يستدل الأحنابلة بقوله إلى أجل معلوم أنه يشترط الأجل، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن المعنى ما هو؟ إذا كان مؤجلا لابد أن يكون الأجل معلوما، كما أنه إذا كان مكيلا لابد أن يكون كيله معلوما، وإذا كان موزونا فكيله وزنه لابد أن يكون معلوما، وإذا كان مؤجلا فأجله لابد أن يكون معلوما. لا يشترط يعني أن يكون مؤجلا، كما أنه لا يشترط أن يكون مكيلا. في غير مكيل وموزون لا يصح سلم. نعم، يصح سلم في الحيوانات. نعم، لا. عند الشافعية لو قال قائل أسلمت إليك كذا في 10 أصوع من البر، فعشرة أصوع هذه حالة، يعني هذا المشتري يستحق مطالبته الآن، فهذا بيع وهو سلم، والسلم يعني نوع من البيع، وهذا هنا مسلم فيه حال. هم يعني يقولون يشترط في البيع مشاهدة المبيع، وهنا لا يشترط مشاهدة المبيع، بل يكفي ضبطه بصفاته حتى تكون هذه صفات منزلة المشاهدة. فهم لا يجوزون البيع في ماذا؟ في غير المرئي، في غير ما ما ما. فإذا كان لم يرى فكيف السبيل في العقد فيه؟ سلم. نعم. متفق عليه. ويصح سلم بألفاظ البيع، ويصح السلام بألفاظ البيع، يعني كل لفظ ينقض به البيع ينقض به السلام. لماذا؟ لأنه بيع حقيقة، لأن السلام هو نوع من البيع، لأنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو نوع من البيع، فكل ما يصح به فكل لفظ يصح به البيع يصح به السلام، وبلفظ السلم وكذلك بلفظ السلم وبلفظ السلف يعني يصح إذا قال بعتك كذا مؤجلا إلى كذا بكذا، أو قال ملكتك كذا مؤجلا بكذا، أو قال أسلمت إليك كذا في كذا وأسلفت إليك كذا في كذا، كلها لأنهما حقيقة فيه، لأن السلف والسلم حقيقة في خصوص هذا النوع من البيع. فالسلف يعني لفظ خاص به، والسلم لفظ خاص به، والبيع يشمله ويشمل غيره، إذ هما اسم للبيع الذي يعجل ثمنه وأجل مثمنه بشروط سبعة. ثم يشترط في السلم سبعة شروط خاصة بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، والجار متعلق بيصح. نعم، بألفاظ البيع، هذا جار مجرور متعلق بيصح، يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة، يصح السلم بشروط سبعة. أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا. انضباط صفاته أن يكون المسلم فيه هنا في السلم غير موجود، بل هو شيء في ذمة البائع، فلا بد أن يعرف ولا سبيل إلى معرفته بالمشاهدة، فلا بد أن يعرف بانضباطه بالصفة، فما لا ينضبط بالصفات ولا يصح فيه السلم. انضباط صفاته التي يختلف ثمن اختلافها اختلافا كثيرا. نعم، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته مثل الجواهر ومثل البقول ومثل البيض، بيض لا يمكن، مثلا بيض الدجاج، إذا قيل بيض الدجاج هناك دجاج يعني يكون بيضه كبير، بعضه بيض صغير، بيض متوسط، لا يمكن ضبطه. وكذلك إذا كان يعني مثلا معجون من مواد مخصوصة لا يمكن ضبطها، فيمكن أن يكون في هذا الفرد هذه المادة أكثر، وهذه المادة أكثر، وفي ثالث هذه المادة أكثر. نعم، هكذا يعني هم مثلوا كثير مما لا يمكن ضبطه، ما كان لا يمكن ضبطه في زمانهم يمكن ضبطه في زماننا هذا. فمن ذلك يعني الأواني التي كانت تصنع في بالأيدي، إذا كانت الأواني يعني ما رؤوسها ضيقة ثم وسطها واسعة ثم يعني أسفلها ضيق، في زمانهم هذا ما كان ينضبط لأنها تصنع باليد، وفي زماننا هي تصنع بالقوالب، فيعني يأتي بدون أي فرق. نعم، كذلك لا يصح السلم في نحو البطيخ مثلا، لا يمكن ضبطه. لماذا؟ لأن أفراده تختلف بعضها مع بعض في الصغر والكبر وتدوير ويعني والجودة ولذة كل شيء. فانضباط صفاته فلا بد أن تكون صفاته منضبطة، تلك الصفات التي يختلف ثمن اختلافها، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة، فيختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة إلى المخالفة والمشاقة، والمنازعة والمشاقة شرعا مطلوبة العدم. يعني شرع يريد أن لا يوجد بين الناس منازعة ولا مشاقة. بمكيل فانضباط صفاته بمكيل، يعني في كلام المصنف هكذا، انضباط صفاته بمكيل، بمكيل، والباء ليس لها معنى هنا. نعم. فالشارح أصلح العبارة وقال أي كمكيل، وقال كمكيل يعني باء هنا بمعنى الكاف، لكن يعني استعمال الباء بمعنى الكاف هذا لا يكاد يوجد. نعم. لكن استعمال الباء بمعنى من يوجد، عينا يشرب بها عباد الله، يعني عينا يشرب منها، فالأولى أن يصلحها بحمل الكاف على من، يعني بمكيل، يعني من مكيل وموزون، هو حملها عمل الباء على الكاف بمكيل أي كمكيل، من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، فهذا يصح فيه السلم لأنه يمكن ضبطها، يمكن ضبطها بالكيل، فيصح السلم في بر وأرز وشعير، كذلك في ثمار، إذا كانت الثمار تلك الثمار يكال مثلا يعني زبيب أو رطب أو تمر هذا يصح، أما إذا كان فوق ذلك مثل البرتقال والتفاح هذا لا يصح سلم فيه. لماذا؟ لأنها معدودة، ويكون حبة أكبر من حبة أو أصغر من أخرى. هناك رواية أنه يصح سلم فيها بالوزن لأنه يمكن ضبطها بالوزن، فيقال أني أسلمت إليك كذا في كيلو من التفاح، ولا يمكن ضبطها بالعد ولا يمكن ضبطها بالكيل، لا يمكن ضبطها بالكيل. لماذا؟ لأنه يعني لكونه كبيرا، يعني توجد فجوات في المكيال إذا كيلت. نعم. وبمكيل أي كمكيل من حبوب وثمار، يعني حبوب مكيل وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها، وموزون وكموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزيبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء، ولو مع عظمه إن عين موضع القطع. وكذلك يصح السلم في الموزون، قطن، قطن مما يوزن، صوف مما يوزن، ثم وحرير وصوف ونحاس والزيبق. نعم. وشب، شب هو حجر يستعمل في الدبغ، وكبريت وشحم، يعني يصح سلم في الشحم أن يقول أسلمت إليك كذا في لطن من الشحم أو في كيلو من الشحم. نعم. ولحم نيء أي غير مطبوخ، فخرج المطبوخ فلحم مشوي أو لحم مقلي، لحم مطبوخ هذا لا يصح سلم فيه. لماذا؟ لأن النار قد أثرت فيه، فتأثير النار يختلف، فيوجد مشوي شوي جدا وفرد لم يشوى كذلك، مقلي أحيانا يعني قلي قليا ضعيفا يبقى فيه رطوبة كثيرة، وقلي قليا جيدا حتى صار يعني يتفتت. نعم. فإذا كان مطبوخا فهو يعني يختلف لاختلاف تأثير النار فيه، لكن إذا كان نيئا غير مطبوخ فيصح السلم فيه. ولو مع عظمه هل يصح السلام في لحم مع عظم؟ نعم لا بس. لماذا؟ لأنه تبع، لأن العظم تبع فهو بمنزلة التمر الذي فيه نواء. تمر فيه نواء لا يصح السلام فيه، يصح السلام فيه. كذلك لحم فيه عظم يصح السلام فيه إن عين موضع القطع، لكن لا بد من تعيين موضع القطع. هل هو لحم الفخذ، لحم الظهر، لحم البطن، لحم عضو من الأعضاء الداخلية؟ لأن اللحم، لأن اللذة والمقاصد تختلف باختلافها، حظم يختلف، مقاصد الناس تختلف اختلافها. بعض يعني يعجبه لحم الفخذ، وبعض يكون لا يكرهه ولا يريد، بل الأحب عنده هو لحم البطن وكذا. نعم. ولحم الفخذ مثلا يكون صلبا، ولحم البطن يكون خفيفا هشا. نعم. ثم العبد ينعين موضع قطع ومضروع، وكذلك يصح السلم في مضروع من ثياب وخيوط. يعني يقول أسلمت إليك كذا في 10 أذرع من ثوب. وأما المعدود المختلف كالفواكه، المعدود كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر. نعم. فإذا قال الفواكه التي لا تكال وهي التي حجمها أكبر من التمر، مثل الرمان، برتقال، تفاح، هذا لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنها لا يمكن ضبطها بالعدد، لأن أفرادها تختلف. نعم. هذا أيضا في زمانهم، أما في زماننا هذا يأتي كرتون من التفاح نتعجب، يعني كل حبة كصاحبتها، وهم يكتبون يعني كل حبة كذا وكذا، يعني كذا سندي في كذا سندي، طولها كذا عرضها كذا، يكون نفس الشيء. فيمكن يعني يسلموا فيه بالعد، أن يذكر العدد، يعني أن يذكر 100 تفاحة حجمها كذا، يمكن إحضار 100 منها هكذا بدون اختلاف. نعم. وكالبقول، وكذلك لا يصح سلم في البقول، لا يصح سلم في نعناع جرجير. نعم. لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم، لا يمكن تقديرها بالربط، لأن الحزم تختلف. نعم. وفي رواية أنها يصح فيها سلم ويذكر الوزن. نعم. كيلو أو رطل من من النعناع. وكالجلود، لأنها تختلف ولا يصح سلم في الجلود، لأن الجلود تختلف. واضح؟ جلد حيوان يختلف، فأحيانا مثلا جلد الورك يكون ثخينا، وجلد الظهر يكون خفيفا، فيعني في بعض المواضع يكون ثخينا وفي بعض المواضع يكون خفيفا. وكذلك الأطراف، يعني أحيانا يعني يكون الأطراف تكون مختلفا، فلا يمكن ذكر ذرعها. وكالجلود، لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف. وكالرؤوس والأكارع، وكذلك لا يصح السلم في ماذا؟ في الرؤوس، يعني أن يسلم في رأس شاة، لأنها تختلف وأيضا يعني يختلف ما فيها من اللحم، وأيضا يعني هي أكثرها عظم مشافر غير نافعة كالرؤوس والأكارع، أكارع جمع كراع، وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مصطدق الساق، يعني مصطدق الساق هو الكراع، كراع البقر، كراع الغنم بمنزلة وظيف الفرس، فرس يقال له وظيف، مصطدق الساق من الفرس يقال له وظيف، ومصطدق الساق من الغنم والبقر يقال له كراع، كراع جمع يجمع على أكرع وأكارع. نعم. إذن هذه أكارع هي يعني سوق البهائم التي يعني بعض الناس يطبخونها ويشربون ماءها. والعكارع لأن أكثرها العظام والمشافر. نعم. وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط. كذلك لا يصح السلام في الأواني التي هي رؤوسها وأوساطها مختلفة، فرؤوسها واسعة وأوساطها ضيقة، أو رؤوسها ضيقة أوساطها واسعة. نعم. أما إذا كان الإناء يعني رؤوسه ووسطه أسفله أعلاه على يعني مقدار واحد، هذا يصح سلم فيه. إذا كانت الرؤوس والأوساط تختلف فلا يصح سلم فيه، كالقماقم، قماقم جمع قمقم. نعم. قمقم هو قمقم له معنيان، يقال قمقم لإناء العطار، لإناء يوضع فيه العطر، يكون رؤوسه ضيقا ووسطه واسعا. نعم. فيكون هكذا هذا، ثم يجعل فيه ماء الورد وغيره، ثم يرش كذا، هذا يقال له قمقم. وكذلك يقال قمقم لماء لنوع من الإناء ضيقة الرؤوس واسعة الأوساط، يعني يسخن فيه الماء، كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها، وكالجواهر. وكذلك لا يصح السلم في الجواهر، كالجواهر كاللؤلؤ والعقيق ونحوه، لأنها تختلف اختلافا متباينا، لأن أفرادها يتفاوت بعضها بعضا من حيث الصغر والكبار، ومن حيث حسن التدبير، ومن حيث زيادة الضوء والصفاء. وكالحامل من الحيوان، كذلك لا يصح السلم في ماذا؟ في حيوان حامل، في حيوان حامل لا يصح السلم في حيوان حامل. لماذا؟ لأن الحمل غير متحقق، وأيضا لا يمكن ضبطه بالصفة لأنه لا اطلاع عليه، فلا يصح السلم في الحامل. كعامة حامل لأن صفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق، والولد مجهول غير محقق، كيف ندري هل هو يعني موجود أو غير موجود؟ كثيرا ما يكون الحمل حملا كاذبا، اندفاخ، امتلاء البطن بالهواء، لا ندري. يعني في زمانهم، أما في زماننا هذا يعرف الجنين ويعرف صفاته. نعم. حتى وزنه يعرف. نعم. ثم كذلك أسلم في عمة وولدها، وكذلك إذا أسلم في عمة وولدها، يعني أن يقول أسلمت إليك كذا في عمة صفتها كذا، هي رومية أو ليست برومية، كبيرة أو ليست بكبيرة، وطولها كذا، ومعها ولد صفته كذا. فوجود عمة متصفة بهذه الصفات مع ولد متصف بصفات الولد، فهذا يورث قلة الوجود، ندرة الوجود، ولا يصح السلام فيما يندر وجوده. وكذا لو أسلم في أمة وولدها، كذلك أيضا إذا أسلم في أمة وأختها أو أمة وخالتها، أمة وعمتها. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذكر صفات كل منهما، فاتفاقهما اجتماعهما مع اتصاف الوصفين هذا ينظر. نعم، لندرة جمعهما صفة، وكل مغشوش، نعم، وكل مغشوش، وكذلك كل مغشوش لا يصح السلام فيه. مثلا يعني لبن خلط بماء، أو يعني ذهب دينار فيه نحاس، دينار فيه نحاس، أو درهم فيه غير الفضة، هذا لا يصح السلام فيه، لأن غشه يمنع للماء بالقدر المقصود منه، لأن ما فيه من الغش والخلط هذا يمنع العلم بالقدر المقصود منه. فإن كانت الأثمان خالصة صح السلام فيها، ويكون رؤوس المال غيرها. لكن يعني يصح السلام في ماذا؟ في ذهب أو فضة خالص، لكن بشرط أن يكون رؤوس المال من غير ذهب والفضة. لماذا؟ لأنه إذا أسلم ذهب في ذهب أو أسلم ذهب في فضة، فيشترط أن يكون المسلم فيه مؤجلا، ويشترط أن يكون رؤوس المال معجلا، فيكون هذا بيع ربوي بما يوافقه في علة الربا بدون حلول، بل مع اشتراط التأجيل في أحدهما، وهذا لا يصح. فيصح السلم أن يسلم شخص في ذهب خالص، لكن ينبغي أن يسلم برا مثلا، أو شعيرا، أو ثيابا، أو حيوانا. نعم، لا ينبغي أن يسلم فيه في ذهب فضة، أو في فضة ذهبا، أو في ذهب ذهبا، لا. لا، الفلوس وإن لم يكن من جنس ذهب الفضة، لكن يعني إذا كانت رائجة فهي قائمة مقام الذهب الفضة، فلا يصح سلم الفلوس في الذهب والفضة. وما يجمع أخلاط مقصودة غير متميزة، وكذلك ما يجمع أخلاط مقصودة، يعني ما هو مركب من أخلاط وكلها مقصودة غير متميزة، كالغالية والند والمعاجين التي يتضاوى بها، فلا يصح سلم فيه. غالي أيها أخلاط من الطيب، مركب من مسك وعنبر ودهن عود. نعم، ويصح سلم في فلوس، يصح سلم في فلوس، لكن يكون رؤوس المال عرضا لا نقدا، هذه مسألتنا. يعني يمكن أن يكون رؤوس المال فلوسا، لكن إذا كان المسلم فيه فلوسا ينبغي أن يكون رؤوس المال عرضا لا نقدا، لا ذهبا ولا فضة ولا فلوسا أيضا، بل لا ذهبا ولا فضة. لماذا؟ لأنه بقوة ذهب أو الفضة، فكما لا يصح بيع النقد بالنقد مع التأجيل، كذلك لا يصح بيع النقد أو بيع الفلوس بالنقد أو بيع النقد بالفلوس مؤجلا لا يصح. نعم نعم. وما يجمع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية، غالية ما هي أخلاط من الطيب مركب من مسك وعنبر ودهن عود، فيعني يكون من عدة مواد، مسك عنبر دهن عود. نعم. كذلك ند هو مخلوط من مسك وكافور، طيب مخلوط، فهو مركب من مادتين وكل واحد مقصود فلا يمكن ضبطه. والمعاجين التي يتداوى بها، يعني هو مركب من عدة أخلاط وكل واحد مقصود، وهي تختلف باختلاف المواد فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. نعم. ويصح السلم في الحيوان ولو عدميا، لحديث أبي رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. يصح السلم في الحيوان مثل أن يقول أسلمت إليك كذا، في يعني في حيوان، في شاة صفتها كذا، يعني لا بد أن يذكر هل يعني هي ظئن أو معز، ذكر أو أنثى، سمين أو هزيل، صائم أو معلوف. نعم. أو يعني في دجاج مثلا، أو في طير آخر، أو في رقيق، يصح السلام فيه أنه يمكن ضبطه. ولو عدميا، لحديث أبي رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني ليس استسلف هنا بمعنى سلم، بل يعني يقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، يعني بعيرا، فهذا يدل على جواز اقتراضه. فإذا جاز اقتراضه جاز سلم فيه. لماذا؟ لأن في القرض يثبت البدل في الذمة. أليس الشخص إذا اقترض شيئا، أليس بدل هذا الشيء يثبت في ذمة المقترض؟ كذلك إذا أسلم فيه فهذا يثبت في مسلم فيه يثبت في ذمة البايع. نعم. فما يصح في الذمة بدل قرض أو يعني ثمنا، فينبغي أن يثبت في الذمة مثمنا مبيعا أيضا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن البعير مما يثبت في الذمة. إذا كان يثبت في الذمة بدل قرض إذن هو يثبت في الذمة على أنه مبيع مسلم فيه. نعم. رواه مسلم. لا لا، وإن لم يتلف هو يأتي ببدله. أنت إذا اقترضت مني صاع من البر ثم قبلته، هذا الصاع صار ملكا لك، ولك في ذم ولي في ذمتك صاع. نعم نعم. وكذلك إذا اقترضت مني بعيرا، فهذا البعير بقبلك له صار ملكا لك أن تصنع به ما تشاء، لكن لي في ذمتك بدله. لا لا، عريا لا، عريا هذا لمجرد الانتفاع ثم رد عينه بعد الانتفاع، هذه عريا. رواه مسلم. نقف هنا، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.